الذهاب إلى السوق إذا الذهاب إلى السوق يرى كثيرا من المنكرات، فما هو موقفه من ذلك؟ هل ممكن؟ هو معروف أن من رأى منكم منكرا أن يؤجر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك الله الإمام. فإن استطاع واحدا ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، فهل ينكر كلما لم يقابل مكان خواوح؟ هو الجواب نفسه. من رأى منكم منكرا فليوجهه، فإن لم يستطع إلى آخره. هل يستطيع كل ما رأى منكرا؟ إما يستطيع ولا يستطيع. الجواب هو هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.